بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب إذا كان الثوب ضيقا، قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا كان الثوب ضيقا، ثم ذكر رواية عن سعيد بن الحارث رحمه الله قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري وجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني داق، قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. أيضا ذكر في رواية عن سهل رضي الله عنه أنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة إذا كان الثوب ضيقا ماذا يصنع، وبالتالي في الروايات السابقة تكلم عن الثوب الواسع والثوب الضيق، وأن الثوب الواسع لابد أن تجعل على عاتقيه منه شيئا، وبالتالي كانت الترجمة السابقة لهذه الترجمة باب إذا صلى في الثوب الواحد قال فليجعل على عاتقيه، إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، وأن ده يرتبط بإن كان الثوب واسعا أو كان ضيقا، يبقى لو كان ضيقا يبقى حيتزر بشوكة، قال يتزر ولو بشوكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وكذلك ترجم الإمام البخاري هذه الترجمة إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل عاتقين، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يبقى الرواية وردت بالنهي عن صلاة الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، قلنا الكلام ده لو كان الثوب واسعا. وكذلك رواية أيضا تحت نفس الترجمة رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد قال فليخالف بين طرفيه، قال فليخالف بين طرفيه. يبقى دي فعل أمر، وفعل الأمر أصلا يحمل على الوجوب ما لم يكن قرينة صارفة لهذا الوجوب الاستحباب وغير ذلك، فلذلك نقول تجديد في هذا الأمر. ولكن لو كان الثوب ضيقا ماذا يصنع؟ يبقى إذا كان الثوب ضيقا ذكر الترجمة التي ذكرناها الآن، وهي ترجمة بعد إذا صلى في الثوب الواحد فأجعل عاتقين. فذكر هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فأجاب بالدليل، قلنا دائما الفتوى المستفتي دائما يعني تقول يجوز أو لا يجوز، يباح أو لا يباح، ولكن هو ذكر الدليل على المسألة، ذكر الدليل، وأن ممكن تكون الإجابة على السؤال بذكر الدليل إن كان المستمع يستطيع أن يفهم مدلول ذلك الدليل. لذلك سأله جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، من الممكن أن يقول تجزئ إن كانت ثوبا واسعا يبقى تجعل عاتقيه منه شيء، وإن كان ضيقا تتزر، يبقى كان ممكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول هذه الإجابة، ولكن لما ذكر دليل المسألة، قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، قال فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما استرى يا ابن جابر، يا جابر يعني ما أتى به، قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يبقى بيكلمه على اشتمالي بالثوب كما قال فاشتملت به. قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يبقى هو لما اشتمل بالثوب يبقى على ذلك اشتمل بهذا الثوب ولم يجعل منفذا ليديه، لم يجعل منفذا ليديه. وبالتالي عند ذلك إذا ركع أو سجد من الممكن أن يرفع ذلك الثوب، وكان الثوب ضيقا كما قال جابر بن عبد الله، فقد تنكشف بعض هذه العورة. ولذلك قال له إن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يبقى لو كان الثوب ضيق يبقى في الحالة دي يبقى حنغطي أصل العورة من السرة إلى الركبة، وقلنا يشد ذلك الإزار على أصل الإنسان حتى لا ينحل وتنكشف العورة. يبقى جابر رضي الله عنه أراد أن اشتمل بذلك الثوب، يبقى نقول غطى أيضا فوق العورة، لكن الثوب لا يصلح إلا تغطية العورة من السرة الركبة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الالتحاف يبقى ده مقصور على إن كان الثوب واسعا، بحيث أنه يدع عتقه شيئا والعورة ما زالت مسطورة لا ينكشف منها شيء، أما إن كان ضيقا يبقى هيقتصر على تغطية العورة من السرة إلى الركبة. يبقى لما بنيجي نقرأ كده ستر العورة، يبقى من شروط الصلاة ستر العورة، يبقى عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن يجعل على عتقه شيئا إن كان الثوب واسعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى درجات هذا الأمر الاستحباب، أدنى درجاته الاستحباب، يعني لذلك احنا ذكرنا العلماء أو جمهور حمل فليخالف بين طرفي حمل هذا الأمر على الاستحباب، وحمل أيضا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، حمل النهي هنا على التنزيه، لكن أصلا النهي يحمل على التحريم ما لا يكون قرينة صارفة، وفعل الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن قرينة صارفة. فعلى ذلك يبقى جانب العلماء قالوا ندع الوجوب، قالوا على الوجوب. يبقى لما بنيجي نقرا في كتب الفقه كده ستر العوره وده شرط من شروط الصلاه، ويقولون عوره الرجل من السره الى الركبه، لكن لا يكتفى بهذا الامر، يبقى لابد من ذكر ايضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده خرج بفعل امر وكذلك بنهي، نهى ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عتقه منه شيء، وامر ايضا ان نخالف بين طرفي الثوب ان كان واسعا تجعل على عتقيك منه شيئا. يبقى على ذلك يبقى لما نيجي نتكلم عن ستر العوره مش بنقف عند الحد ده فقط ان هي عورة الرجل من السرة الركبة، ولكن كان اقول لو كان ثوب واسعا تغطي شيئا من هذه من هذا العاتق، قلنا وده على الوجوب عند جانب العلماء، عند جانب العلماء. فلابد من اخذ الاحتياط في مسألة العبادات، لابد ان ناخذ بالاحتياط في مسألة العبادات. يبقى لذلك يبقى يغطي شيئا من عاتقيه لو كان واسعا، لو كان الثوب واسعا، وان كان ضيقا يبقى يقتصر على ستر العورة ويزر بشوكة كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال سهل رضي الله عنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عقيد أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، زي ما بتربط كده الثوب للصبي تربطه من ناحية القفة قلنا حتى لا يسقط منه. وكذلك أيضا يبقى الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقد هذا الإزار من على العنق، يبقى رابطه من ناحيته على القفة، قلنا ليه؟ حتى يستر العورة. قلنا وستر العورة ده مش ستر العورة على الناس، وستر العورة عن أعين أيضا الإنسان ذاته، يبقى عن عين الإنسان، يبقى ستر العورة عن نفسك. قلنا لأن لو كان ثوب واسعا فمن الممكن لو نظر الإنسان إلى داخلة الثوب لرأى عورته، ده المطلوب أن أنا أستر العورة عن نفسي كما أنا مطالب بستر عورة عن الخلق. لذلك كانوا يعقدون الأزر على أعناقهم أو على قفا كهيئة الصبيان. وقال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حالة من الفقر لا يجد أحدهم إلا الثوب الواحد، يعني ليس هناك ثوب ساتر العورة إلا ذلك الثوب، ثوب واحد بس، ولكنه لم يخص العورة بثوب نتيجة قلة الثياب عند الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا من الممكن أن نصلي في ذلك القميص لو كان سميكا بحيث لا يصف العورة ولا يشف العورة. طب يا ترى يبقى لابد أن نخص العورة بشيء؟ نقول ليس بالحتم واللزوم طالما كان الثوب سابغا أو سترا لعورة الإنسان، لم يصف العورة ولم يكشف أيضا عما تحت. فلذلك قال لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لأن الإنسان لما بيجي يسجد ممكن بينكشف جزء من هذه العورة، بينكشف الأصل كده ستر العورة وأنا واقف كده، وأنا واقف يبقى لما أقف كده هغطي يبقى إزار، هذا الإزار يبقى هأتزر بالإزار يغطي بين السرة إلى الركبة. طب لو ركع الإنسان يبقى بيرفع الثوب من خلفه، طب لو سجد أيضا بينكشف جزء من ذلك الأمر. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يرفعن رؤوسهن بعد إلا بعدما يرفع الرجال، يعني لما يقوم الإمام كده يقول الله أكبر من السجدة يبقى النساء انتظرنا يعني لحظة برها، قلنا حتى يتمكن الرجال من القيام، قلنا ليه؟ مخافة أن ترفع المرأة رأسها فتكشف عورة من أمامها. طبعا هنا يعني كان الرجال والنساء، يبقى النساء يصلين مع الرجال، ليس هناك حاجز لكن هما في مؤخرة الصفوف، وبالتالي كانت الثياب عند الصحابة قليلة رضوان الله عليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يبقى تعطي فرصة كده لما يقول الإمام يرفع من السجود الله أكبر، يبقى تدي فرصة كده برها من الزمن حتى يعني يغلب على ظنية أن الرجال قد اعتدلنا من السجود. قلنا لماذا؟ لأن الرجل ليس عليه إلا الثوب الواحد، وأن حال السجود من الممكن من الخلف أن تكشف عورة ذلك الإنسان، أن تكشف عورة هذا الإنسان. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت رفعنا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يبقى في ذلك يبقى ثياب ضيقة وأيضا قلة الثياب، وبالتالي ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ولكن يبقى أنا ستر عورة أنا مطالب به، طالما أن الثوب يبقى لابد أن يكون ستر العورة ولا يصف العورة كنتيجة ضيق الثوب على الإنسان، وكذلك لا يشف ما تحته. يبقى إحنا قلنا ستر عورة كده يبقى لا تظهر لا وصفا ولا شفا، لا وصفا ولا شفا. قلنا المرأة بتطالب بتغطية جميع الجسد إلا الوجه في حال الصلاة، إلا إن كانت يعني في محضر رجال يبقى تسدل على وجهها، قلنا حتى يعني تحجب ذلك الوجه عن الرجال. ثم ذكر باب آخر وباب الصلاة في الجبة الشامية، وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا، وقال معمر رأيت الزي ألبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول وصلى عليه في ثوب غير مقصور. ثم ذكر رواية عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فداقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. فقال الإمام البخاري رحمه الله الصلاة في الجبة الشامية. ليه الجبة الشامية؟ لأنها ضيقة الأكمام، فإن كان الرجل أراد أن يتوضأ فإن رفع ذلك الكم فلا يظهر الذراع، يعني يظهر الذراع لأنها ضيقة الكم، فبالتالي بيضطر أن هو يخرج اليدين من تحت الجبة، فيترى هل الفعلة دي جائزة أم لا. فذكر أولا قال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا، طالما أن الثوب هيغسل يبقى حتى لو كان الثوب ده بينسج بشيء من المواد اللي فيها نجاسة يبقى مع الغسل هيذهب، وبالتالي ثياب الكفار طاهرة ما لم يكن عليها نجاسة، يبقى ثياب الكفار أساسا طاهرة ما لم يكن عليها نجاسة، وبالتالي على ذلك لو لم يطمئن الإنسان يغسل الثوب، يغسل الثوب، وبالتالي حتى لو نسج من هذه النجاسات يبقى تنفك مع الغسل فيبقى الثوب طاهرا نصلي فيه. فلذلك الحسن رحمه الله يعني قال في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا، وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول، يبقى دي يعني بيسبغ بهذا الشيء ولكن مع الغسل يبقى خلاص انفك، قلنا كحال إنسان عليه قميص سقط عليه بول يبقى ماذا نصنع؟ هنغسله، يبقى مع غسل الثوب يبقى ينفك ذلك البول ويصبح الثوب طاهرا. كذلك صلى عليه في ثوب غير مقصور أي أنه لم يغسل، يعني صلى في ذلك الثوب لم يغسل. أيضا أن هذا الثوب يأتي من عند الكفار، المقصد هو من عند الكفار، ولكنه صلى في ذلك الثوب من غير أن يغسل ذلك الثوب ابتداء. يبقى نقول على ذلك لو اطمأن الإنسان يبقى ثياب الكفار طاهرة ما لم يغلب على ظن الإنسان بها نجاسة. كذلك أيضا ذكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقد حجت. قلنا ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد البراز أبعد، يعني إذا أراد قضاء الحاجة كان يعني يختار مكانا بعيدا حتى يتوارى عن أعين الناس، يبقى حتى يتوارى عن أعين الناس ده أستر لعورة الإنسان أستر. ده بالإضافة أيضا يبقى في حالة قضاء الحاجة من غائط ممكن يعني يكون في صوت أو تخرج رائحة كريهة، فيبقى هذا مستهجن، الإنسان يبقى بيستر حاله حتى لا يسمع له صوت أو يشم له رائحة. ده بالإضافة قلنا عند قضاء الحاجة يبقى هتنكشف العورة، فيحتاج عند ذلك أن يتوارى عن أعين الناس، فكان بيتحمل المشاق من أجل أن يستر هذه العورة. يبقى ستر العورة ده أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب حتى لو كان بذلك الأمر مشقة. يبقى لو كان مجموعة كده في صحراء وأراد أحدهم أن يقضي الحاجة وبالتالي يبقى الصحراء مكشوفة، يبقى بيأخذ مكانا بعيدا حتى يتوارى عن أعين الناس، حتى يرى أنه لا يراه أحد ويقضي عن ذلك حاجة. يبقى ده أصلا للإنسان، قلنا من جهة أنه ستر العورة، وكذلك أصلا للإنسان حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت عند قضاء الحاجة. فقال حتى تورى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فداقت، يعني عشان بيتوضأ، فذهب يخرج يده من كمها فداقت. يبقى ساعات الإنسان بيلبس ملبس ضيق الكم بحيث هو لا يستطيع أن يرفع ذلك الكم حتى يظهر المرفق أو الذراع لغاية المرفق عند الوضوء، فماذا يصنع؟ يبقى هيخرج الذراع من تحت هذا الملبس، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخرج يده من أسفلها، بس في الحالة دي يبقى لابد أن يكون ساترا لما تحتها. لو كان الإنسان لابس الجبة وبالتالي الجبة ديت لابس الجبة ولم يخص العورة بشيء من الثياب، يبقى لو رفع كده يديه من تحت الجبة انكشفت العورة. يبقى لما في الحالة ديت لما هيخرج يديه من تحت الجبة مع أيضا أمن أن العورة مسطورة، يعني كما بينا قبل ذلك لو الإنسان رأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي ماذا يصنع؟ يبقى عند ذلك يخلع الثوب طالما كان ما تحت الثوب ساترا لعورته. لكن لو خلع الثوب دلوقتي وما تحت الثوب ليس بستر العورة، يبقى هيخرج من الصلاة ثم يخلع ذلك الثوب ويلبس ثوبا طاهرا ويبدأ يستأنف الصلاة من جديد. لكن في الحالة دي لو اكتشف أن هذا الثوب عليه نجاسة هو في الصلاة قلنا يخلعها ويستكمل صلاته، بس بشرط أن يكون ما تحت ذلك الثوب ساترا لعورته. إن لم يكن ساترا يبقى هيضطر عند ذلك للخروج، لأنه اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وبالتالي خلع نعله في الصلاة ولم يستأنف الصلاة من جديد، ولكن استكمل على ما سبق. قلنا لأن اجتناب النجاسة مع القدرة، فإن غفل الإنسان نسى جهل يبقى الحالة دي جزء من صلاته دي صحية، لو أنهى الصلاة يبقى لا يؤمر بإعادتها. قلنا لأنه كان جاهل إن على ثوب نجاسة أو يعلم كان ولكنه نسيها فأتم الصلاة وبالتالي افتكر بعد الصلاة تذكر أن هنا كان نجاسة على الثوب يبقى لا يعد الصلاة. وقلنا أو رأى كان أجل أن في نجاسة على ثوبه ثم رأى بعد أن تم الصلاة لا يؤمر بإعادتها، ولو كان في الصلاة قلنا يخلع ذلك الثوب ولا يستأنف من جديد ولكن يستكمل الصلاة، بس بشرط أن يكون الثوب الذي تحت ذلك الثوب ساترا، أو ما تحت ذلك الثوب النجس عند خلعه ساترا لعورته. فلذلك يبقى احنا فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، يبقى مع وجود ساتر العورة ملبس ساتر العورة. فقال في الصبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن دي جبة شامية، أي واردة من الشام بلاد الشام وكان فيها الروم، يبقى هذه جبة يعني من أهل الروم، وبالتالي دول من الكفار اهو، ولكن يعني لم يرد انه غسلها، يبقى جواز الصلاة في ثياب الكفار طالما كانت طاهرة. غلب على الظن انها نجسة، يبقى عند ذلك بيرفع النجاسة عن طريق غسل ذلك الثوب. ثم ذكر باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وده طبعا كان قبل زمن البعثة، يبقى لما كانت كفار قريش يقومون ببناء الكعبة، فاشترك معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل البعثة. قال كان ينقل معهم الحجارة للكعبة عليه إزاره، فقال العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على من كبيك دون الحجارة، فحله فجعلها من كبي فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله قال كراهية التعري في الصلاة وغيرها. إن كان الكلام ده خارج الصلاة ما بأولى وأحرى أن يكون في الصلاة، يبقى هنا أن يكون ساترا العورة. كل ده كلام عشان يؤكد الإمام البخاري رحمه الله أن ستر العورة ده شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، لا يصلح أن تصلني والعورة مكشوفة، والعورة مكشوفة إلا في حالة على النضرة يعني، ولكن الأصل كده ستر العورة يبقى شرط من شروط الصلاة. فذكر هنا هذه الرواية كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة، ونداء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إزاره، فقال العباس عمه: ابن أخي لو حلت إزارك فجعلت على منكبيك. قلنا على أساس يعني يبقى على المنكب لما يضع الحجارة، يبقى عند ذلك يعني يقول لا تلمس اللحم أو العاتق حيث أنه جرح وغير ذلك، فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤية صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا. يبقى قال كراهية التعري في الصلاة وفي غيرها. وإحنا مرت علينا الرواية أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وأن موسى عليه السلام كان من حيائه لا يغتسل إلا في خلوة، يعني لا يغتسل معهم، وأن مع أن كان في شريعة هؤلاء أن هذا أمر ليس فيه حرج، يبقى كان يغتسل يغتسلون عراة وينظر بعضهم إلى بعض، وأن موسى عليه السلام كان بيعتزل ذلك الأمر، وإن أراد أن يغتسل يبقى اختار خلوة وكان يغتسل فيها، ده من حياء موسى، من الحياء. يبقى حتى نقول ده في الشرع ده أمر موجود أهو، يعني ده أمر موجود، لكن أين الحياء؟ أين الحياء؟ يبقى في الحياء، الحياء ده هيمنع الإنسان من بعض الأمور، وقلنا ده هيحرك الإنسان إلى التزام الأدب دوما، وكذلك حياء يمنعه أن يظهر هذه العورة حتى لو كان في شريعة هؤلاء أن هذا أمر مباح. فهذا موسى عليه السلام أخذ جانبا، وإحنا بينا قبل ذلك أن بعض القوم اتهموا موسى عليه السلام أنه كبير خصيتين، وده اللي جعله يبقى يعتزل ولا يغتسل معهم، حتى إذا رأوا حسن خلقة موسى عليه السلام علموا أنه إيه صحيح الخلقة وما به من بأس. لكن إحنا ذكرنا أن ده دايما كده واحد بيقوم بإطلاق اتهام والناس يتداولون ذلك دون التثبت، ذلك إحنا لابد من التثبت، يعني لا تكن صرصارا كده يعني تتكلم به وتكلم به الناس، وإلا يقع الإنسان في المحظور أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بس ممكن الندم ده يبقى يوم القيامة وحيث لا ينفع الندم، يبقى في حقوق للآخرين. لذلك جاءت الآية ورد في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ده نداء للمؤمنين، يعني انتبهوا، إياك أن تجلب أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أدي بني إسرائيل كيف جلبوا ذلك الأذى على موسى عليه السلام، وأن الله تعالى هو الذي تكفل برد ذلك عن موسى، والله تعالى برأ موسى عليه السلام لما أمر الحجر أن يأخذ ثياب موسى ويفر حتى يظهر موسى عاريا أمام القوم يعلمون أنه سليم الخلق. فلذلك قال كراهية التعري في الصلاة وفي غيرها، يبقى أنها عن التعري بحضرة الناس كما كان موسى عليه السلام يغتسل بعيدا عن الناس، يبقى التعري هيكون لضرورة كراهية التعري في الصلاة وفي غيرها إلا لضرورة، يبقى الأصل كده ستر العورة الأصل سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، ده الأصل فيها كده. يبقى المطلوب هو أستر عوراتي إلا في الحالات التي يعني ذكرها الشارع. يبقى عند قضاء الحاجة عندما يغشى الرجل امرأته عند الاغتسال، حتى في الاغتسال إن البعض قال يغتسل وستر عورة بناء على رواية عند أبي داود رحمه الله إن الله حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. بعض العلماء حمل على الظاهر، وعند الاغتسال يبقى لا يجوز له كشف العورة بناء على الرواية دهية إن الله حي ستير يحب الستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فبعض العلماء قالوا يبقى لا يجوز كشف العورة عند الاغتسال، ولكن يدخل يده تحت الملبس ويغسل العورة ولكن لا يكشف العورة. يبقى عدوها ليست من حالة الضرورة، حالة ضرورة عند قضاء الحاجة طبعا، وعندما يغشى الرجل امرأته، وإن احتاج إلى أي ضرورة ضرورات كأنه مريض احتاج إلى كشف عند الطبيب ولا بد من نظر ذلك المكان وإن للعلاج، يبقى دي ضرورات. لكن الأصل كده ستر العورة. يبقى إمتى نكشف العورة؟ يبقى لابد أن يأتي الحالات مذكورة كده مستثناء أو لها قاعدة كده وقانون يحكم ذلك الأمر. يبقى ليس الأصل هو كشف العورة والتعري، ده الأصل ستر العورة سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة، ولا تكشف إلا في الحالات التي بيّنها لنا الشارع. ثم ذكر باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال أهو كلكم يجد الثوبين؟ ثم سأل رجل عمر يعني إيه حكم الصلاة في الثوب الواحد، أهو كلكم يجد ثوبين؟ قلنا كانت في قلة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وفي شرف للعيش، وبالتالي ده كان حال الصحابة. يبقى حال الصحابة شرف في العيش، وقلة أيضا في الطعام والشراب والملبس. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال وكلكم يجد ثوبين، يبقى جواز الصلاة في الثوب الواحد طالما لم تكن كاشفة للعورة، طالما كان الثوب ساترا للعورة. ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابا، صار رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال احسبه، قال في تبان ورداء. يعني عمر رضي الله عنه سئل فقال إذا وسع الله فأوسعه. يبقى لو ما كانش أنا عندي غير ثوب واحد يبقى أصلي في الثوب الواحد، إن كان عندي أكثر من ثوب يبقى الأفضل، الأفضل أنك أنت تستتر بأكثر من ثوب. ولذلك قال عمر رضي الله عنه جمع رجل عليه ثيابا، وبعدها يفصل الكلام ده، صلى رجل في إزار ورداء، الإزار ستر العورة والرداء يبقى هيكون على المناكب، قال في إزار وقميص، بدأ يعدد. يبقى دي كلها ملابس يعني أو ثياب يلبسها الإنسان. يبقى لو اقتصر على ثوب واحد نتيجة ضيق الحال وضيق الثوب يبقى لا حرج في ذلك. يبقى ممكن ضيق الحال يبقى عنده ثوب واحد، وضيق الثوب أيضا يبقى يستر العورة، يبقى يتزر به فقط ويشد ذلك على وسطه. ولكن لو كان ثوب واحد وسابغ أو واسع يبقى يضع على عاتقيه منه شيء كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عنده أكثر من ثوب يبقى الأفضل، الأفضل أن يصلي في أكثر من ثوب كما ذكر وفصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى يصلي في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، سراويل وقباء، في تبان وقباء. تبان اللي هو الشيء اللي بيستر العورة، يبقى الملبس الداخلي اللي بيستر العورة. يبقى ليك في ملبس داخلي يستر العورة، يبقى على ذلك وضع عليه أو لبس قميص. يبقى كل دوت أي ساتر للعورة، لكن لو في أكثر من ثوب يبقى أفضل، لكن لو ثوبا واحدا لا حرج. لو كان أكثر من ثوب صلى في ثوب واحد يبقى لا حرج في ذلك كما بيّن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال احسبه، قال في تبان ورداء. ثم ذكر الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مساو الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فيلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، لكن يعني ده مش بالحتم اللزوم، وبالتالي ذكره الرواية عن المحرم ما يصلي، ألا يصلي في قميص ولا في سراويل ولا في برانس، ولكن بيصلي دائما في إزار ورداء، إزار ورداء. يبقى القميص، يبقى الصلاة في القميص أو السراويل أو التبان ممكن تكون موجودة عند الإنسان، ولكن لا يلبس هذا الأمر، يلبس ثوب واحد ساترا لعورته، هو ده المطلوب، ساتر لعورته. واسع يبقى يجعل تقي منه شيء، ضيق يبقى يتزر به، يشد ذلك على حقويه. يبقى الكلام لما ذكر هو الصلاة في القميص عشان ما يقولش دي لابد من لبس هذه الثياب، لا، ده هو قال كده لما سئل كده ما يلبس المحرم، قال يلبس القميص على السراويل والبرنس ولا ثوب مسار الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد نعلين فلبس خفين يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى الصلاة في أي ثوب ساتر لعورة الإنسان، والصلاة في ثوبين أفضل من الثوب الواحد، لأن ده هيكون أمكن لستر العورة. ولذلك ذكر الباب التالي باب ما يستر من العورة، قال باب ما يستر من العورة. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. ثم ذكر رواية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان؟ قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن ببراءة، قال براءة فأذن معنا عليه في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ما يستر من العورة، يبقى قلنا أن الطواف صلاة، غير أن الله تعالى أباح لنا فيه الكلام، وإن كان في الطواف لابد من ستر العورة، يبقى على ذلك ده آكد وأحرى أن يكون ستر عورة في الصلاة، وأن الطواف صلاة، وعند ذلك قال لا طوف بالبيت عريان، يبقى لابد أن يكون ستر عورته، يبقى ده إشارة إن كان المطلوب أن يستر عورة عند الطواف فمن باب أولى أحرى أن يستر عورة عند الصلاة. وأن عورة الرجل من السرة الركبة، وعورة المرأة جميع البدن، يبقى في الصلاة كده جميع البدن إلا أن تكون كشبل وجهها، إلا إن كان بحضرة رجال يبقى المطلوبة من المطلوب من المرأة أن تزدل حتى لا يراها أحد من الرجال. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يبقى اشتمال الصماء يبقى أنت ما تلفش نفسك بثوب كده ملوش فتحات تخرج منها اليد، لا هتضطر لما تتوضأ يبقى هتخرج اليد من تحت ذلك الثوب فهيرفع، فرفع الثوب قد يكون كشافا لعورتك. يبقى لو الإنسان اشتمل اشتمال الصماء يبقى ملاش منافذ، يبقى اشتمل بثوب كده ملوش منافذ، يبقى طب في الحالة دي هيخرج يده ازاي لما يجي يتوضأ؟ هيضطر عند ذلك أن يخرج اليد من تحت الثوب فهيرفع الثوب فقد تنكشف العورة. فنهى عن اشتمال الصماء لما قد يحدث من رفع الرجل لثوبه إذا أراد الوضوء لإخراج اليد من تحت ذلك الثوب وهذا هذه الثياب فهتنكشف العورة، فنهى عن اشتمال الصماء، هذه الأولى. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، لما أيضا يعني ينتبه في جلسته، يبقى الاحتباء ده يقعد على اليتين ينصب الساقين، يبقى يقعد كده زي قاعدة القرفساء، فلو ما كانش فيه شيء على عورته تنكشف، لأن في الحالة ده بينكشف عورة الإنسان لما بيحتبي. يبقى لذلك قال نهى أن يحتبي رجل في ثوب واحد، يعني كأن الغرض من كده لأن الجلسة دي هتنكشف من العورة، الثياب هتبقى مكشوفة، الثياب مكشوفة هتنكشف بها العورة. قال لو كان عليه ثوب واحد يبقى لا يحتبي الرجل، ولذلك قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يبقى ده أساسا إيه؟ لماذا نهى عن الاحتباء؟ يبقى نهى عن الاحتباء إن كان الرجل يلبس ثوبا واحدا ليس على فرجه منه شيء، لأن الجلسة دي تنكشف من خلال العورة. ولينا عن الشمال الصماء قلنا لأنه لو احتاج الوضوء هيخرج يديه من تحت الثياب فيرفع الثوب فتنكشف بذلك العورة. كل ده طبعا لما بيكون لابس ثوب واحد، لكن هو اشتمل على الصماء كده وكان هناك ثياب خصها بالعورة. يبقى لو رفع لو رفعت حتى الثياب لو اخرج دائما من تحت الثوب ورفع الثوب يبقى العورة ما زالت مستورة. يبقى لا حرج قلنا بناء على الجبة الشامية التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نهى عن الشمال الصماء بهذا الغرض وناء أن يحتمل رجل في الثوب الواحد ليس على فريج من شيء. يبقى الشمال الصماء برضك من نفس العلة هو مخافة أن يحتاج أن الوضوء فبالتالي يخرج دائما من تحت الثياب ويرفع الثوب فتنكشف العورة. لكن لو كان العورة خصت بثياب وإن رفع هذا الثياب العورة ما زالت مستورة يبقى فيش لا حرج في هذا الأمر. أيضا ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأيضا عن لبستين أن يشتمل الصماء وأن يحتبر رجل في ثوب واحد. نهى عن بيعتين اللماس والنباذ دي كانت بيوع في الجاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. البيوع دي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيع الملامسة بيع المنابذة دي كلها كانت بيوع موجودة في الجاهلية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك. هي نهى عن بيعتين مش فقط لا ده بيع الحصى وبيوع تانية يعني بيوع بس هنا الرواية بقى عن بيعتين اللي هي اشتملت على الرواية بيع الملامسة وبيع المنابذة. يبقى ده كانت بيوع موجودة في الجاهلية. يبقى لو كان رجل بيبيع مع الآخر يبقى لو لمس هذا الثوب مثلا يبقى خلاص تمت البيعة بتتم البيع كده. أو بالنباذ يعني ينبذ ده سلعة والآخر مثلا مقابل يبقى خلاص طالما بالمنابذة كده تمت البيوع. طبعا دي كلها مبناها على غرر وبالتالي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من أنواع البيوع. في بيع الحصى أيضا يعني في بيوع كثيرة لما نأتي البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كذا وكذا وكذا دي كلها بيوع. وبالتالي لو عقد هذا العقد بده عقد باطل وده أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل لأن البيع مبنى على كده شروط لابد استفاء هذه الشروط حتى يصح البيع حتى يصح البيع. قال أن يشتمل الصماء وأن يحتبر الرجل في ثوب واحد. يبقى لما نهى عن الشمال الصماء ليه؟ قلنا لحاجة الرجل للوضوء فيخرج الإناء من تحت الثياب فيرفع الثوب فعند ذلك حتظهر وتنكشف العورة. لكن لو كان يعني هو خص العورة بثوب ساتر العورة يبقى فيش حرج. وأن يحتبر رجل في ثوب واحد قال ليس على فرجه منه شيء. يبقى ثوب واحد لو جلس الجلسة ديت وهو جالس ممكن تنكشف العورة إلا أن كان سطر العورة بشيء آخر غير ذلك الثياب أو هذا الثوب يبقى ما فيش حرج عند ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النعم نؤذن بمنى إيه الأذان بتاعهم. يبقى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى ده كان في السنة التاسعة من الهجرة السنة التاسعة من الهجرة قبل طبعا خروج النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة العاشرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأمره بهذا الأمر. وبعد كده أرسل أرضا بعلي بن أبي طالب وقرأ فواتح سورة براءة على الناس. وبالتالي كان يلادي لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى خلاص كده مكة تطهر من المشركين وكذلك لا يطوف بالبيت عريان. يبقى طواف صلاة ولكن الله تعالى أباح لنا فيه الكلام وبالتالي يبقى ستر العورة أمر مطلوب عند الطواف. ويبقى أو كذلك أن يكون في الصلاة أن تستر هذه العورة عند الصلاة. ستر العورة كما بينا بصفة عامة مطلوب وهذا هو الأصل ستر العورة. وكشف العورة يبقى عند الضرورة عند الضرورة. ثم ذكر باب آخر وباب الصلاة بغير رداء. قال باب الصلاة بغير رداء. قال محمد بن مكدر رحمه الله دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع. فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. يبقى جابر رضي الله عنه أراد أن يعلم هؤلاء درسا يعني وبالتالي يبقى عنده أكثر من ثوب ولكنه صلى في ثوب واحد عمدا حتى يبين لهم حكم المسألة. ده احنا نقوله الصلاة في ثوبين أفضل لكن كيف يترك الفاضل ويفعل المفضول؟ قلنا من أجل التعليم والبيان، لأجل التعليم والبيان. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمر المفضول ويترك الفاضل للبيان، وأن التشريع بيظهر من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يعلمه لا بالفعل، فلذلك قال محمد بن كدر رحمه الله: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويصلي في ثوب ملتحفا به. يبقى الصلاة بغير رداء، وأن الرداء ده حيضع الإنسان على كتفه، يبقى ده حيستر الجزء الأعلى، فهو حيصلي في إزاره، إزار بس إزار ده كان واسع، كان بيجعل على عاتقيه منه شيء. يبقى نقول طب ما هو عنده إزار واحد ممكن يعني يشد على وصي، ونقول الكلام ده لو كان ليس عنده ثوب آخر، لو ثوب آخر يبقى يغطي المنكبين. الثوب الواحد ده لو كان يغطي المنكبين ماشي، لو كان ضيق يبقى يعتذر به. طب لو كان عن ثوب آخر رداءه يبقى يصلي يضع الرداء. فلذلك لكن كان الثوب ده التحف فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني غطى المنكبين. فلذلك قال محمد بن كدر رحمه الله: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويصلي في ثوب ملتحفا به، التحف به ورداءه موضوع، رداءه جنبه. فلما انصرف قلت: يا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، يصلي هكذا. يعلمهم مسألة يعني كأنها المفترض ما تخفاش عليكم، مفترض احنا نتعلم. طالما انا بصلي يبقى لابد ان نتعلم احكام الصلاة والاحكام التي تختص بالصلاة. يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم. انو علم؟ يبقى علم ما يفعل الانسان. انت دلوقتي هتخرج للعمرة، يبقى مطالب ان تتعلم احكام العمرة. انت هتقدم على الزواج، يبقى مطالب ان تتعلم احكام الزواج وما يتعلق بهذا الامر، يبقى من نفقات لغير ذلك. وبالتالي ايضا حتى ضد ذلك النكاح من ناحيه الطلاق او الظهار او اللعانه او التحريم او غير ذلك او الإلاء او غير ذلك، يبقى تعلم الاحكام. يبقى انا مطالب ان اتعلم حكم ما سافعل او ما ساقدم عليه من افعال. يبقى طلب العلم فريض على كل مسلم. يبقى الواجب عليا ان انا اتعلم حكم ما المسائل التي افعلها. يبقى انا هنصلي، يبقى اتعلم حكم الصلاه. مش هتعلم حكم الصلاه ايه اركانها ايه شروطها فقط، ايه طب سننها سواء القوليه والفعليه فقط، لا، تتعلم كل ما يعني المساله، ايه نواقضها، ما يبطل الصلاه، مكروهات الصلاه. زي بالضبط كده هيتزوج، يبقى اتعلم احكام النكاح ومن احكام الطلاق، ده متعلق بهذا الامر. وهو الطلاق ده بياتي امتى؟ لما يكون في نكاح. فيبقى يتعلم احكام متعلقه بالامر. يبقى من ناحية النفقات، ايه النفقة الواجبة؟ طب يا ترى ايه الاحكام المرتبطة بالنكاح؟ ايه مسألة الإلاء؟ طب يا ترى ايه مسألة الطلاق؟ ايه مسألة الظهار؟ ايه مسألة التحريم؟ كل دي مسائل متعلقة بالنكاح. يعني لما اجي ادرس انا الظهار او الإلاء وغير ذلك وهو اساسا مش متزوج، نقول له مش واجب عليه الان، مش واجب، لكن بيجب لما هيقدم على الزواج. يبقى مش بتتعلم بقى احكام النكاح فقط، مش هتعلم احكام الصلاه فقط، كل ما يتعلق بها، كل ما يتعلق. ده في الوضوء اتعلم احكامه، ده في ستر العوره اتعلم احكامه، اجتناب النجاسه، استقبال القبله، كل هذه الشروط اتعلمها. يعني دي هذه الشروط لا تصح صلاه الا بها. اتعلم الصلاه، يبقى من ناحيه ايه الشروط اللي تصح بها الصلاه، ايه اركانها، ايه واجباتها، ايه سننها القوليه والفعليه، وفي المقابل ما يبطل الصلاه ومكروهات الصلاه. يبقى ده كله حاجه واحده، ده درس واحد كده. يبقى ده درس واحد. يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى مفترض عليا كده، واجب عليا أن أتعلم ما سأقدم عليه من أفعال، ما سأقدم عليه من أفعال. لذلك هو ذكر هؤلاء، كانت دي مسألة بسيطة يسيرة، يعني كيف تغيب عنك وأنت تصلي، يعني كأنه يقول كده كيف تغيب عنك وأنت تصلي. ساعات الواحد بيسأل في مسائل في الصلاة، مسائل بسيطة جدا، يعني مسائل بسيطة، يعني نقول اللي بيسأل ده جزاه الله خير اللي بيسأل، لكن احنا بنقوله برضك يعني ليه أنا أترك نفسي؟ ودي مسائل بسيطة جدا، مسائل بسيطة جدا، يعني نتعلمها. نقوله في مسائل كده يعني ممكن تفوت على الإنسان، هيحتاج إلى السؤال فيها وغير ذلك. كان في مسائل أولية كده بيتعلم الإنسان، يبقى في سقف معين، يبقى السقف ده لازم احنا كلنا نصل إليه، نكون على هذا المصاف. ما زاد على ذلك ممكن يكون في مسائل دقيقة، يبقى على ذلك هنسأل عنها، يعني نسأل عنها. وبالتالي هو كيف يغيب عنكم جواز الصلاة في الثوب الواحد طالما كان ستر عورة، مش المطلوب ستر عورة، يبقى العورة مستورة، مستورة العورة، فماذا أنت تنتقد؟ لماذا تنكر أو تستنكر ذلك الأمر؟ يبقى ده كان مفاد مرد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب ما يذكر فيه الفاخذ، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.